الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القاعدة 37، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة. فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل، أي لا تبطل طهارته، لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي. هذه القاعدة، أن ما ثبت بدليل شرعي فلا ينتقد إلا بدليل شرعي. وكان الشيخ ابن عثيمين يتكلم في مسألة أن العبد إذا لبس الجورب على طهارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث شريح بن هاني، قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين، قالت: سأل عليا فإنه أعلم بهذا مني. قال: فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. فلو أن إنسان مسح يوم وليلة فهل بانتهاء المدة تنتقض الطهارة؟ يعني هب أنه مسح في الفجر، فاليوم والليلة تنتهي عند أذان الفجر الثاني من اليوم الثاني، انتهت اليوم والليل. طيب هو كان على وضوء من صلاة العشاء وظل على طهارته إلى وقت الفجر، فهل عند أذان الفجر انتقض هذا الوضوء بانتهاء اليوم والليلة، أم له أن يصلي الفجر أيضا بهذا الوضوء الذي كان عليه هو من صلاة العشاء؟ واضح هذا؟ فهم؟ يعني رجل لبس الجورب يوم وليلة، لبسه من عند أذان الفجر يوم السبت، إذن سيخلعه يوم وليلة عند أذان الفجر يوم الأحد، واضح هذا؟ طيب هو في العشاء يوم السبت توضأ وصلى العشاء ومسح على الجورب، ثم ظل على هذه الطهارة حتى أذان الفجر الذي هو في يوم الأحد. طيب بمقتضى الحديث يمسح المقيم يوم وليلة، إذن انتهاء مدة المسح متى؟ عند أذان الفجر اليوم الثاني، لأن هذه نهاية اليوم والليلة. السؤال هنا: هل يخلع الجورب وعليه أن يتوضأ ويغسل رجله، ثم بعد ذلك إن أراد أن يلبس الجورب بعد ذلك فله ذلك، أم له أن يصلي إلى أن تنتقد الطهارة؟ يعني ممكن يصلي بهذا الوضوء الأذان الفجر، واضح هذا؟ يصلي به أذان الفجر، ثم بعد ذلك يظل على طهارته إلى أذان الظهر ويصلي به أيضا، ثم بعد ذلك انتقد وضوءه بعد أذان الظهر الذي هو في يوم الأحد، هل يمسح؟ لا يمسح، إنما عليه أن يتوضأ ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك إن أراد أن يلبس الجورب فنعم. العلماء اختلفوا في هذا، أنا بجيب لك بس أصل المسألة، إن الشيخ ذكر القاعدة هنا ليه. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال: هل إذا انتهت المدة اليوم والليلة، أحمد قلنا توضأ الأذان في أذان الفجر يوم السبت، خلاص كده أحمد نهاية المدة بتاعته إمتى؟ ها؟ فجر يوم الأحد، خلاص كده كويس. أحمد جه يوم في العشاء بتاعت يوم السبت توضأ ومسح على الجوربين وصلى العشاء وفضل قاعد يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث ويذاكر لغاية الفجر، خلاص كده، ولم ينتقد وضوءه مطلقا، هل يصلي الفجر بالمسح بالوضوء ده؟ واضح؟ أم انتهت اليوم والليلة فعليه أن يخلع الجورب؟ اختلف العلماء على 3 أقوال، ماشي كده. القول الأول أنه وجب عليه أن يخلع الجورب ويتوضأ لأنه انتهت اليوم والليلة، وبانتهاء اليوم والليلة ينتقد الوضوء، انتهى وضوءه على ذلك. طب انا يا اخوانا على طهاره، يقول لك خلاص اليوم والليله ايه انتهت. وهذا قول الجمهور. القول الثاني هو مذهب احمد. القول الثاني قالوا ماذا؟ قالوا تنتقض القدم فقط، يعني عليه ان ايه يخلع الجورب ويغسل ايه رجليه فقط، يغسل ايه رجليه فقط. طبعا ده كلام ضعيف جدا. القول الثالث هو ما ذهب اليه ابو محمد ابن حزم، وهو اللي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ان هذا الرجل على طهارته، وهو اللي رجحه النووي، مع ان النووي شافعي واضح، وكان من اكابر الشافعين. مفهوم هذا؟ حتى ان بعضهم جعله محقق مذهب الشافعي. مفهوم هذا الكلام؟ خالف الشافعي في هذه المساله، وخالف الشافعي ورد عليهم كمان، قال لا، وما سمعنا ان احدا، ثم ردوا على ذلك على مذهب المالكي، وما سمعنا ان احدا تنتقد طهارته بالرجل فقط، بغسل الرجل فقط. ثم قال ايه؟ قال الاصل ان هذا العبد على طهاره، انه على طهاره، على وضوء، فلا نخرج، لانه ثبتت طهارته بايه؟ بدليل شرعي انه على وضوء، فلا ننتقد هذا الا بمقتضى دليل شرعي اخر. ففين الدليل الشرعي؟ قال لك الدليل الشرعي يمسح المقيم. قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة، يمسح المقيم يوم وليلة، لكن هذا الرجل على ايه؟ على طهارة. ونعم اذا انتقض وضوءه قبل الفجر لن يمسح، ما هو اذا انتقض الوضوء لن يمسح، فسيخلع الجورب ويتوضأ. مفهوم هذا؟ لكنه على طهارة اصلا، فقال يمسح المقيم اذا انتقضت طهارته، لكن هذا على طهارة. واضح؟ فثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي. مفهوم هذا؟ اذا لا تنتقد هذه الطهارة الا بمقتضى دليل شرعي اخر، وما في دليل. مفهوم هذا الكلام؟ هذه الايه القاعدة اللي الشيخ ابن عثيمين احتج بها على الجمهور، الا وهي ما ثبت بمقتضى دليل شرعي انه على طهار لا يقبل الله صلاه بغير طهور، وهذا الرجل على طهار، فلا ينتقد الا بدليل شرعي. يبقى انتم اللي عليكم ايه الدليل. فما هو الدليل؟ قالوا الدليل يمسح المقيم. كنا لا نختلف في هذا، ما هو يمسح المقيم اذا انتقض وضوءه. نعم، اذا انتقض وضوءه يمسح المقيم، وهذا الرجل اذا انتقض وضوءه وانتهت اليوم والليله ليس له ان يمسح، لكنه على طهارة أصلا. مفهوم هذا الكلام؟ إذا لا يصح القول بانتقاد طهارة القدم فقط، لا يصح القول بأنه انتقد وضوءه مطلقا، لأنه على طهارة، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا ينتقد إلا بدليل شرعي. فين بقى الدليل الشرعي؟ دي القاعدة اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين ورد بها إيه على من قال بأن هذا الرجل انتقد إيه انتقد وضوءه. وهكذا في كل مسألة يقال الأصل هكذا، أن هذا فيه دليل، فإذا أردت أن تنقلني عن هذا فلابد أن تأتي بدليل. القاعدة 38 يقول الشيخ أيضا في الشرح الممتع: فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. الأصل أنني إذا توضأت فأنا على طهارة، فإذا قلت لي أنت طهارتك انتقضت بكذا وكذا، وهذا الفعل ناقض للوضوء، إذا أكلت كذا أو إذا شربت كذا ينتقد وضوءك، فأنا على طهارة. والقاعدة إيه؟ من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. الأصل أنني متوضئ، وإذا قلت لي أكلت شيء الفلاني انتقض وضوءك، أنا على طهارة. فالأصل أنني على طهارة، إذا أردت أن تنقلني عن هذا الأصل أحتاج إلى دليل. مفهوم هذا؟ الأصل أن الصلاة صحيحة تمت، فإذا قلت لي صلاتك بطلت بهذا الفعل، أقول لك الأصل أنني توضأت، والأصل أنني أتيت بأركانها وبشرائطها وبواجباتها وبسننها. واضح؟ فإذا قلت لي بأنها بطلت بهذا الفعل، يبقى أنت اللي عليك ليه؟ عليك الدليل. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، الأصل في البيوع الحل وأحل الله البيع، إذا قلت لي بأن هذا البيع باطل، يبقى الأصل أن البيع حلال، وأنت الذي عليك الدليل تنقلني إيه؟ عن هذا الأصل. وهكذا الأصل أنني في صيام، أنني صائم، فمن قال لي بأن هذا الفعل يبطل الصوم، إذن عليك أنت الدليل؟ لأن الأصل صحة صحة الصيام، مفهوم هذا؟ فمن ادعى خلاف الأصل فعليه إيه؟ فعليه الدليل. الأصل أنني باق على الإسلام، فمن قال بأنه انتقض إسلامه فعليه إيه؟ فعليه الدليل، لأن الأصل أنه مسلم. وما ثبت فمن ادعى خلاف الأصل فعليه إيه؟ فعليه الدليل. وهي مشابهة للقاعدة الماضية. القاعدة 39، أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر، وهي ذكرناها في بالأمس. القاعدة 40، يقول الشيخ أيضا في الشرح الممتع، قال: في ثنايا رده على من ادعى نسخ حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك بحديث بسرة: من مس فرجه فليتوضأ. انتبه، الشيخ رحمه الله وهو بيبحث هذه المسألة، مسألة مس الفرج هل هو ناقض للوضوء أم لا، فالعلماء معروف أنهم اختلفوا على قولين في هذه المسألة، بل ثلاث أقوال. وشيخ الإسلام له روايتان في هذه المسألة، له رواية بأن مس فرجه بشهوة انتقض وضوءه، وله رواية بأنه لا ينتقض الوضوء مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة. وهذه الرواية هي التي ثبت عليها شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكره تلميذه ابن عبد الهادي في كتاب مسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية له عدة تلاميذ ذكروا اختيارات الفقهية له، منهم البعلي اللي هو ابن اللحام، وهو أكبر كتاب في اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن القيم وهي رسالة صغيرة جدا، ومنهم ابن عبد الهادي تلميذه اللي هو صاحب كتاب الصارم المنكي. فابن عبد الهادي له رسالة اسمها الاختيارات الفقهية اللي احنا ان شاء الله بإذن الله عز وجل هنشرحها، فذكر منها أن شيخ الإسلام ابن تيمية إيه؟ قال هذا، قال بهذا القول، أنه قال بأنه لا ينتقد وضوءه مطلقا. فإذا لها فائدة جدا، لأنك تعرف منها ما الذي استقر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن اختيارات تلامذته اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية تعرف ما الذي ثبت عليه من شيخ الإسلام رحمه الله. أبو حنيفة قال إيه؟ قال أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا. الجمهور مالك الشافعي أحمد قالوا بأنه ينقض الوضوء مطلقا. كلاهما احتجوا بحديثين، حديث طلق بن علي عند الخمسة، وحديث بصرة عند الخمسة أيضا. حديث طلق أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مس الفرج فقال: إنما هو بضعة منك. بضعة منك يعني أنت لو مسست إيدك يعني تنتقد وضوءك يعني؟ لا، فخذك لو مسستها، أصابعك، رأسك، بضعة منك. إنما هو بضعة منك، يعني إذا كان بضعة منك فمن أي شيء تتوضأ؟ هتتوضأ من إيه؟ مفهوم هذا؟ الحديث الثاني حديث بصرة. حديث بصرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس فرجه فليتوضأ. بصرة بن التوفيق. الحديث ده مروي أيضا من أبي هريرة: من مس فرجه فليتوضأ. فالجمهور قال لك الحديث ده ناسخ لحديث طلق بن علي. مفهوم هذا؟ لحديث ايه؟ طلق بن علي. ليه؟ لأن أبو هريرة من متأخري من دخلوا في الإسلام، دخل في الإسلام في السنة السابعة، مفهوم؟ فقالوا ده ايه؟ ناسخ للأول. طب ما هو برضو ما يعني الكلام برضو ما يصحش. ليه؟ لأن قال لك طلق بن علي كان ممن بنى البيت مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما هو ابن طلق بن علي كما عند النسائي بيّن أن طلق بن علي أصلا جاء في عام الوفود للنبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة مشكلة. طب ماذا نفعل؟ قال لك الحديث ده ناسخ حديث. طيب لو سلمنا أنه ناسخ، لو حديث بصرة حديث أبي هريرة، لو سلمنا بأنه ناسخ لحديث طلق بن علي، أو سلمنا أنه بعد حديث طلق بن علي، لا يصح النسخ. لو سلمنا بأنه حديث أبو هريرة حديث بصرة بعد حديث طلق لا يصح النسخ. طب ليه لا يصح النسخ؟ القاعدة بقى الشيخ قال لك إيه؟ قال لك في حديث طلق علة، لا يمكن أن تزول. ما ينفعش إن إحنا نقول ده ناسخ، حتى لو ثبت إن حد إن فعلا طلق ابن علي كان ممن بنى البيت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت فعلا أن حديث أبو هريرة وحديث بصرة كان بعد حديث طلق ابن علي، ثبت هذا، لا يصح النسخ برضه. طب ما يصحش النسخ ليه؟ ما هو سبب التاريخ اهو، مفهوم؟ طبعا مسألة التاريخ دي فيها كلام، أنا مش كلامي في الفقه، أنا كلامي في الأصول، مش ببحث مسألة مس الفرج، أنا بتكلم في مسألة القاعدة الأصولية. طيب حتى لو كنا وثبت التاريخ إن حديث طلق، حديث طلق كان قبل حديث بصرة وحديث أبو هريرة، ما يصحش برضه النسخ. طب إزاي؟ تفهم؟ أنت لو دارس أصول شوية كده على طول هتقول بالنسخ، مفهوم؟ ليه؟ لأن هيقول لك خلاص ثبت إن حديث أبو هريرة وحديث بصرة ثبت بالتاريخ بعد حديث طلق ابن علي، ينسخ به. قال لك لا ما ينفعش. ليه بقى؟ قال لك لأن حديث طلق ابن علي فيه علة، فيه علة. ما هي؟ قال لك بقى القاعدة، قال حديث طلق علة، في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يزول، لأن الحكم يدور مع علته، والعلة هي قوله عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه، فلا يمكن النسخ. فهمت المسألة؟ وبعض العلماء يقول لك إيه؟ إذا ثبت الحكم بعلة لا تتخلف فالحكم لا يتخلف. إذا ثبت الحكم إيه؟ بعلة لا تتخلف إنما هو بضعة منك فالحكم إيه؟ مباح لك ذلك إن مسسته أو لم تمسه لا شيء في ذلك. واضح؟ ما هي العلة؟ أنه بضعة منه، شيء منه، جزء منه، فثبت الحكم الذي هو الإباحة لا شيء عليك في هذا من الوضوء بعلة لا تتخلف. ما مش هيجي في يوم من الأيام مثلا يوم الصبح، واضح، سيكون من غير ذكر مثلا، مفهوم هذا؟ إذن ثبت بحكم إيه؟ بعلة لا تتخلف، فالحكم الذي هو الإباحة لا يتخلف. واضح هذا الكلام؟ فإذا ثبت الحكم بعلة لا تتخلف فالحكم لا يتخلف. دي مهمة جدا في غاية الأهمية. يعني مثلا العلماء اختلفوا، سأضرب لك مثالا آخر، العلماء اختلفوا في مسألة الصلاة، صلاة المأمومين خلف الإمام القاعد، هل إذا صلى الإمام قاعدا بدأ الصلاة قاعدا هل على المأمومين أن يصلوا قعودا أجمعون أم لا؟ العلماء اختلفوا. الإمام مالك قال هذا كان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كلام ضعيف، مفهوم هذا؟ إلا الجمهور قالوا لا، لأن هذا الحكم نسخ. طب إيه هو الحكم أصلا؟ الحكم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم، قال إنما جعل من يتم به في صلى، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا رفع فارفعه، وإذا سجد فاسجده، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يبقى ده كلام إيه؟ أمره، مفهوم؟ يبقى فصلوا قعودا أجمعون، ده كلام عام. قال لك الحديث ده منسوخ. طب منسوخ بإيه؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي أبا بكر بالناس، ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه خفة، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام الستار، فجعل القوم إيه؟ ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تلكأ أبو بكر فرجع، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قاعدا، ويصلي أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي الصحابة بصلاة أبي بكر. يعني كان أبو بكر إيه؟ هو الذي يكبر ويرفع صوته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا لا يستطيع أن يرفع صوته، فأبو بكر هو الذي كان يرفع صوته، مفهوم؟ بالتكبير وفي الركوع والرفع من الركوع، فكانوا يصلون بصلاة من؟ أبو بكر رضي الله عنه، مفهوم هذا؟ وده دليل أنه يجوز للإمام أن يتخذ معه رجل يرفع صوته للناس، لكن عند الحاجة، ما فيش ميكروفون مثلا، النور قاطع، المسجد كبير والناس كتير، خلاص ده للحاجة. أما بخلاف الحاجة هذا غير صحيح، بخلاف الحاجة هذا إيه؟ هذا غير صحيح، مفهوم هذا الكلام؟ هذه بدعة. يعني الذي يحدث مثلا الآن في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي هذه بدعة، وليس لأنها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يبقى خلاص شرط شريعة يعني. لا، هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها، إنما فعلت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لمرضه عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وصلى الناس بصلاة من؟ أبو بكر. أبو بكر ما كانش جالس، أبو بكر كان كان واقف. إذن كانوا يصلوا بيصلوا بهم قياما. طب احنا هنسلم ان هم كانوا بيصلوا قياما. ابن حزم طبعا ليه كلام في المسألة، وانا بشرحش مسألة فشرح فقهي، لان ابن حزم يقول لك لا، كانوا جلوسا، كانوا جلوسا، لان لو كان الناس قياما لكان الصف الاول فقط هو الذي يمتثل بكلام ابو بكر، ودخل في قصة تانية مش وقتها دلوقتي، انا بتكلم في مسألة اصولية. فقال لك الناس كانوا قياما، الجمهور يعني قالوا الناس كانوا قياما وابو بكر كان قائما والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، إذن ما جلسوا، وهذا كان آخر عهده عليه الصلاة والسلام، إذن فيكون هذا الحكم ناسخ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وثبت التأريخ. خلاص كده الكلام، ثبت التأريخ. طبعا الإمام أحمد ليه كلام، لأنه جمع ما بين الأحاديث، قال لك حديث صلوا قاعدا صلوا قعودا أجمعون، هذا إذا كان الإمام بدأ الصلاة قاعدا، أما إذا بدأ الإمام الصلاة واقفا ثم طرأ عليه عارض وما استطاع أن يقف وجلس، فعليه عليهم أن يتموا قياما، لأنه ما بدأ قائما، كمثل فعله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، لأن الصلاة ما بدأت به قائما. مفهوم هذا؟ إنما بدأ أبو بكر الصلاة بها قائما. واضح؟ ده جمع الإمام أحمد. لكن أبو محمد بن حزم قال لا، لا يصح هذا، حتى وإن ثبت، حتى وإن ثبت. شو بقى هنا بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بين وصل في إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، أنا ببين لك بس شوف المسائل بتتعالج إزاي، يعني شوف المسائل في كيف تتعامل معها إزاي، بتعالج معها إزاي، العلماء بيتعاملوا معها إزاي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من حديث أنس، سقط النبي عليه الصلاة والسلام من على فرسه فجحش جنبه عليه الصلاة والسلام. جحش يعني يعني اتغلط كده، واضح؟ فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يعوده الناس، فعاده طائفة من الصحابة فحضرت الصلاة، وفي رواية صلاة العصر، حديث صحيح مسلم، فحضرت صلاة العصر فصلى النبي بهم عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا لأنه ما كان يستطيع أن يقف، فوقفوا هم خلفه، فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا، ما قال، إنما أشار هكذا، وهذا دليل على أن الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، هذه قاعدة، أن الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، يعني لو واحد مثلا عمل لواحد كده يعني اتبح كده يكون أيضا متسبب ولا لا؟ يكون متسبب، يقتل به ولا لا؟ يقتل به، لأنها إشارة مفهمة تقوم مقام الكلام. خلاص كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا. فلما انتهت الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن كدتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. خد بالك بقى، إن كدتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ربط الحكم الذي هو أشار إليهم أن يجلسوا، ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام العلة: إن كدتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. إذن هذه العلة لا تتخلف، لأنهم إلى الآن يقومون على ملوكهم وعلى رؤسائهم، صحيح ولا لا؟ إذن الحكم ربط بعلة لا تتخلف، فالحكم لا يتخلف حتى لو ثبت بالتأريخ أن في آخر الأمرين النبي عليه الصلاة والسلام جلس، لكن جلس لعلة عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ الصلاة هكذا. طبعا مش ندخل في مسألة كلام ابن حزم دلوقتي، لكن ثبت الحكم بعلة لا يتخلف، فالحكم لا يتخلف. ما هي العلة؟ أن إلى الآن فارس الروم يقومون على يقومون على ملوكهم. واضح هذا الكلام؟ يبقى القاعدة إذا ثبت الحكم بعلة لا تتخلف، أو كما قال الشيخ، لأنه أيضا الشيخ ابن عثيمين قال في موضع آخر بهذه اللفظة، إذا ثبت الحكم بعلة لا تتخلف فالحكم لا يتخلف، أو إذا ربط الحكم بعلة لا تزول فالحكم لا يزول. مفهوم هذا الكلام؟ القاعدة 41. نعم، إيه؟ حديث بصرة، ألا وهو؟ طيب ما له حديث بصرة؟ ما هو بيقول مش بالإباحة هكذا على الإطلاق، إنما هو الاستحباب، لأنه صارف. خلاص لو قلنا بأنه حديث بصرة ثبت التأريخ، هل تقول بالنسخ؟ لا. طب ما تقولش بالنسخ ليه؟ لأن في حديث طلق علة لا تتخلف. طب تعمل إيه؟ لأنه يعتبر كده، طالما في علة لا تتخلف يبقى الحكم لا يتخلف، يبقى هذا يصرف الأمر الأول إلى إيه؟ هيصرف أمر بصرة وحديث أبو هريرة إلى الاستحباب. فهمت المسألة؟ والمثال ده هيجي لنا في القاعدة اللي بعدها، البعد الآتي، في مسألة الحاضر والمبيح. أنت جيت متأخر؟ أنت جيت متأخر؟ ها؟ إحنا ذكرنا المسألة دي، وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية له روايتان فيها، وثبت على الرواية بالاستحباب. القاعدة 41، يقول الشيخ أيضا في الشرح الممتع: والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه، دل على أن الأمر ليس للوجوب. خد بالك، شوف كلام بيقول إيه، ليس للوجوب، واضح. وأصل بعض أهل العلم أصلا ليس بأصيل، ومال إليه الشوكان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه صار الفعل خاصا به، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله الوجوب، وهذا ضعيف. مش فاكرين الكلام ده بكده قلنا؟ وهذا ضعيف، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، فإذا عارض قوله فعله فإن أمكن الجمع فلا خصوصية، لأننا مأمورون بالاقتداء به قولا وفعلا، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع، لأن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر السنة، وهو السنة الفعلية. خد بالك، استفدنا من الكلام ده عدة أمور. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء، مفهوم هذا، وفعل خلافه، أو إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء، لا تشربوا قائما، ونهى عن الشرب قائما، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام شرب إيه؟ قائما. الشيخ هنا قال إيه؟ إذا ليس للوجوب، ما قال ينتقل الكراهة، احنا ذكرنا هذا قبل ذلك، ما قال ينتقل إلى الكراهة، لأن فعله عليه الصلاة والسلام مكروه، إزاي؟ ما أقدرش أقولها، يعني ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعله، أقول مكروه إزاي؟ إنما دل على إيه؟ دل على الجواز، لأنه فعله عليه الصلاة والسلام. دي أخذناها المسألة الأولى. المسألة الثانية إن الشيخ ضعف كلام الشوكاني، إحنا ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك، إن الشوكاني عنده قاعدة، والشيخ ابن عثيمين بيقول لك إيه؟ أصل بعضهم أصلا ليس بأصيل. قال لك لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته بشيء ثم فعل خلافه عليه السلام، أو نهى أمته عن شيء ثم فعل خلافه، دل ذلك على أن فعله كان خاصا به، وأما نهيه فللأمة جميعا. الكلام ده قالوا قبل دقيق العيد، قبل الشوكاني من دقيق العيد أيضا، مفهوم هذا؟ يعني مثلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ده حديث في الصحيحين من حديث أبي أيوب وكذا عند مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة. طب والنبي عليه السلام ابن عمر قال رقيت بنت حفصة فرأيت النبي عليه السلام على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الشوكاني يمشي بقى في الطريق بتاعه ده، يقول لك إيه؟ يبقى نهي النبي عليه السلام ده للأمة خلاص كده، وفعله ده إيه؟ خاص به. طب النبي عليه السلام نهى عن الشرب قائما ثم شربه قائما، وهكذا. شوف الشيخ قال لك ايه، قال لان مقتضى ذلك ترك العمل بشطر السنه، ده كده على السنه نصف السنه كلها تبقى خاصه بمين؟ بالنبي عليه الصلاه والسلام. والاصل عدم الخصوصيه، وهذه قاعده اخرى برضه في نفس كلام الشيخ. خلاص كده. القاعده الثانيه والاربعون، يبقى اذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بامر وفعل خلافه او نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن نهي وفعل خلافه، دل على ذلك على ايه؟ على ان الفعل هذا الايه؟ الجواز، ليس لا يكون للوجوب ولا يكون للكراهه. مفهوم؟ يعني مثلا لو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابي الذي قال له ساله عن صلاه الليل، فقال صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح يوتر فليوتر بركعه. طيب، وعائشه بتقول كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعه، وفي رواية ابن عباس 13 ركعه. يبقى الشوكاني وابن دقيق العيد مسلكهم ايه هنا؟ ها؟ يبقى ال 11 ركعه دي خاصه بمين؟ هيقول لك خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام، اما الزيادات هذه لمين؟ للامه جميعا. يبقى انت خلاص بقى فهمت مسلك ايه؟ الشوكاني وابن دقيق العيد، عرفت اصله هنا. خلاص كده؟ الشيخ ضعف ايه؟ ضعف التأصيل ده، قال وهذا أصل ليس بأصيل. طيب، القاعدة الثانية والأربعون، يقول الشيخ أيضا إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز أحدهما برجحان فإنه يغلب جانب الحظر، فإنه يغلب جانب الحظر. ثم قال هنا قوله، أي قول الماتن اللي هو الحجاوي، قوله والبغل منه نجسة، أي من الحمار الأهلي. يعني إذا جاء البغل من حمار أهلي وفرس يتولد منه البغل، واضح هذا؟ قال والبغل منه نجسة أو من الحمار الأهلي، والبغل دابة تتولد من الحمار، واضح، إذا نزل على الفرس. وتعليل ذلك، أي تعليل أن البغل نجسة، لماذا قال نجسة؟ تعليل ذلك تغليب جانب الحظر. طب لو كانت جاءت من حمار وحشي ومن فرس لا يقال بأنها نجسة، واضح، إنما المحرم هو الحمار، حمار الأهلي. خلاص، فلما كانت اجتمعت من حمار أهلي ومن اللي هو المحرم، واضح هذا، ومن مباح الذي هو الفرس، إذا اجتمع حاضر مع مبيح في دابة اللي هي البغلة، طيب هل تجنب، هل ترجح الحاضر المحرم المانع أم ترجح المبيح؟ مفهوم هذا الكلام؟ ده اللي احنا هنجيله بقى، اللي احنا هنفسره. قال وتعليل ذلك تغليب جانب الحظر. طب ليه غلب جانب الحظر؟ قال لأن هذا البغل خلق من الفرس والحمار الأهلي على وجه لا يتميز به أحدهم عن الآخر، يعني على وجه ما تستطيعش مثلا أنك البغل مثلا دب أمامه، ما ينفعش أنك تجيب مثلا الحتة الحلال هنا ها والجزء الحرام هنا، مش هينفع لأنه إيه؟ خلاص اختلط بعضه بعض، لا تستطيع أن تميزه، أن تفارقه، يعني كما قال تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب. مفهوم هذا؟ لأنه صار إيه؟ مختلطا بعضه ببعض. قال فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، لأنك إذا قلت طيب ما هذا البغل فيه جزء حلال من الفرس، طيب هذا الجزء الذي هو حلال لن تستطيع أن تصل إليه إلا بارتكاب الحرام، إذن يغلب جانب الحظر هنا. خد بالك بقى، الشيخ قال لك ايه؟ قال لك اذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز، القيد ده ما يطلعش الا من راجل اصولي، راجل فاهم هو بيقول ايه بالظبط. كل اللي دارس العلم الكبير ده يعرف الكلمه دي من الشيخ يقصد بيها ايه. الشيخ بيقول إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز، إذن في مبيح وحاضر ممكن يتميز، صحيح ولا لا؟ خلاص خد بالك القاعدة دي اللي هو اجتمع إذا اجتمع حاضر ومبيح في عين ولا يستطاع التمييز بالإجماع يغلب جانب الحظر على المبيح بالإجماع، لأنك لن تستطيع أن تفصل الإيه؟ الحظر عن المبيح، خلاص اختلط بعضهم بعض. ابن القيم في بدائع الفوائد في المجلد الثاني ذكر المسألة. شو ابن القيم قال لك إيه؟ قال لك والحاضر والمبيح على قسمين، وذكر المسألة دي ابن حزم في المحلى. خلاص كده قال لك والحاضر والمبيح على قسمين، حاضر ومبيح لا يتميز أحدهما عن الآخر، وحاضر ومبيح يتميز أحدهما عن الآخر. طب خلاص الحاضر والمبيح الذي لا يتميز أحدهما عن الآخر ده خلاص انتهينا منه، ده بالإجماع إنه صار إيه؟ ها؟ حراما، لأنك غلبت جانب الحظر جانب الحرمة، لأنك لا تستطيع أن تفصله. مفهوم هذا الكلام؟ طيب لو أن الحاضر والمبيح كلاهما غير مختلطان، يعني مثلا عندي نصان، أنا قلت لك المسألة بتاع طلق ابن علي وبصرة هنجلها هنا، حديث بصرة وحديث طلق، فين الحاضر وفين المبيح؟ ها؟ من مس فرجه فليتوضأ، ده الايه؟ الحاضر. خلاص كده ده الحاضر، ده المانع، المانع الا تصلي الا بايه؟ الا ان توضأ، هذا الحاضر. فين المبيح؟ حديث طلق ابن علي. خلاص كده خد بالك الجزئيه دي حصل فيها خلاف، القاعده هنا حصل فيها خلاف، الحديثين ايه؟ ها مفترقان اهو، ده حديث وده حديث، تغلب جانب الحظر على المبيح بناء على الكلام ده؟ لا. طب ليه؟ قال لك القاعده دي ما فيهاش خلاف، خلاص لانك لا سبيل لك الى الحلال الا باجتناب الحرام، يبقى تغلب جانب الحظر. لكن اذا كان عندي نصان احدهما حاضر والثاني مبيح، العلماء اختلفوا بقى، هل يقدم الحاضر على المبيح؟ وده مذهب أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. خلاص كده بجماهير أصحابهم، لكن هناك بعض المالكية، بعض الشافعية، بعض الحنابلة يقولون يجنب جانب، يرجح جانب الإباحة. الشيخ ابن عثيمين مع القول ده، خد بالك شوف هو اللي قال هنا إيه، يغلب جانب الحظر. الشيخ ابن عثيمين في كتاب شرح منظومة القواعد الأصولية الفقهية، منظومة الشيخ كتبها بإيده، لكن الشيخ وصل عند العام والخاص وما أكمله لأنه مات رحمة الله عليه، فما أكمل المنظومة. الشيخ شرح لغاية العام والخاص، عندي مسألة الحظر والمبيح قدم جانب الإيه؟ الإباحة. طب تعال نشوف المسألة دي، عندي قول بيقول تغلب جانب الحظر لأن الأحاديث متعارضة وأنت لا سبيل لك إلى النسخ أو إلى التأريخ فيها. خلاص كده فقوم قالوا يغلب جانب الحظر كما ذكرت لك ومذهب الجمهور، وقوم قالوا يغلب جانب الإباحة. طب ليه؟ قال لك لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعند التعارض الحاضر مع المبيح أغلب الإباحة وهو الأيسر. طب الأيسر ما هو؟ الوضوء لكل مس الفرج أم عدم الوضوء؟ عدم الوضوء، صحيح كده؟ يبقى عدم الوضوء، فهذا هو الأيسر، يبقى هذا هو إيه؟ يغلب على جانب الحظر. يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، مفهوم هذا الكلام؟ طيب فاتقوا الله ما استطعتم إلى آخره. فقال لك على هذه الأدلة يغلب جانب الإيه؟ يغلب جانب الإباحة على جانب الحظر. خلاص كده أبو محمد بن حزم ليه طريقة تانية في القاعدة دي، ليه طريقة الباقي على الأصل والناقل عن الأصل. يقول لك لا، أنا لا هاجي جنب الحظر ولها جنب المبيح. لكن أنا هشوف، هنظر إلى الدليلين، هشوف فين المبكي على الأصل وفين اللي نقلوا عن الأصل. خلاص كده، وفين اللي إيه اللي نقلوا. يعني مثلا حديث طلق مبكي ولا ناقل؟ ها إيه مالكوا في إيه؟ مبكي على الأصل. هو الأصل نقض الوضوء من مس الفرج أم الأصل عدمه؟ الأصل عدمه صحيح. ثم بعد ذلك تنزل الإيه؟ ينزل التشريع. فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال إنما هو بضعة منك، فقال له إنما هو بضعة منك بناء على الأصل، أنك إن مسست أي ما شيء منك فلا شيء عليك في ذلك. واضح، واضح الكلام. أما حديث بصرة فهو حديث ناقل عن الأصل، فجاء بعد ذلك تشريع يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال لك أنا مش همشي موضوع الحاضر والمبيح، أنا هشوف هنظر في الأدلة فين المبكي على الأصل وفين الناقل عن الأصل. خلاص كده ولا لا؟ قال لك وإذا تعارض عندي المبكي على الأصل مع الناقل عن الأصل مش هفكر أبدا إلا أني أقدم مين؟ الناقل عن الأصل. طب ما أنت كده نسخت، ما أنت كده إيه؟ عملت نسخ. طب لماذا لم تجمع إذا كان هناك سبيل إلى الجمع؟ وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. مفهوم الكلام؟ يعني مثلا لو عندي، لو سلمنا بحديث خالد بن دريك عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء، قال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يظهر منها إلا هذا الوجه وهذا الكف. يعني الحديث ده فيه أربع علل لو سلمنا بصحته. وعندي أحاديث أخرى بوجوب تغطية الوجه. طب ليه ابن حزم ما سلكش المسلك ده في المسألة دي؟ هل هو الأصل كشف الوجه أم تغطيته؟ الأصل تغطيته. الأصل يعني النبي عليه الصلاة والسلام جه كده شاف، لا الناس كلها ما شاء الله النساء كلها مغطية وجهها، ها الأصل إيه؟ الأصل أن المرأة على وجهها هكذا مكشوف، ثم بعد ذلك نقل هذا عن الأصل إلى دليل آخر ألا وهو تغطية الوجه، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الكفازين. إذن غير المحرمة تنتقب وتلبس الكفازين. مفهوم هذا؟ وعند الحديث، في الحديث الذي رواه أحمد من حديث عائشة كنا إذا نعتمر مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا مر بين الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا مروا كشفنا. وحديث أسماء أيضا نفسه عند الحاكم بإسناد صحيح قالت كنا نغطي وجوهنا وننتشط قبل الإحرام. إذن في حديث لتغطية الوجه وفي أحاديث لكشف الوجه، صحيح كده؟ طب كشف الوجه ده هو النقل عن الأصل؟ لا، ده الأصل إيه؟ عدم تغطية الوجه اللي ما فيش شرع جاء بعد ذلك، فهذا هو الأصل. ثم بعد ذلك عندي أحاديث بتقول بتغطية الوجه، يبقى تغطية الوجه ده نقل كشف الوجه عن الأصل إلى تغطيته، يبقى أحاديث التغطية تسمى بأحاديث ناقلة عن الأصل فتقدم على المبكي على الأصل. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ واضح؟ ابن حزم ليه ما سلكش المسلك ده كده؟ طالما عنده مسألة الإيه؟ الناقل والمبكي، ما سلكش المسلك ده هنا. مفهوم؟ ما مثلا الفخذ هل هو عورة ولا لا؟ عند ابن حزم مش عورة، عند ابن حزم مش عورة، عند الأربعة عورة، وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد عندهم عورة. خلاص كده؟ ليه؟ الحديث جرهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أصحاب السنة من حديث جرهد قال يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. خلاص كده؟ وحديث ابن عباس عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة. ابن حزم قال لك لكن أنا عندي حديث صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وكان النبي عليه الصلاة والسلام كاشفا عن فخذه أو ساقه، أو ساقه، هذا أيضا رواية عند مسلم. خلاص؟ طيب لو سلمنا بأنه كاشفا عن فخذه ده مبكي ولا ناقل؟ ده مبكي على الأصل ولا ناقل على الأصل؟ يعني كان الأصل مثلا تغطية الفخذ ثم بعد ذلك جاء الدليل بكشف الفخذ ها، ولا كشف فخذ هذا على الأصل لأنه لم ينزل شرع بعد على الأصل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لجرهد غطي فخذك، لأن جرهد كان مستقرا عنده الأصل أنه يجوز هذا لا شيء فيه يعني، مفهوم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام غطي فخذك فإن الفخذ عور. إذن الحكم انتقل من المبك إلى، إذن نقله عن الأصل خلاص. ابن حزم برضو ممشيش ما سلكش المسلك دهن، فهمت المسألة؟ إذن عند ابن حزم طريقة تانية، أنه إذا وجدت أدلة مبقية على الأصل وأدلة ناقلة عن الأصل لا يمتري إلا أن يقدم الإيه؟ الدليل الناقل على المبقي خلاص كده. والصحيح في هذه المسألة إذا اجتمع الحاضر مع المبيح ولا يستطيع التمييز بينهما، قلنا هذا بالإيه؟ بالإجماع يغلب جانب الحاضر. إذا تعارض الحاضر مع المبيح ولا يستطاع الجمع بينهما أو معرفة التأريخ، فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه، كما رواه عائشة من صحيح مسلم. مفهوم؟ هذا أيضا دليل يغلب جانب الإيه؟ جانب الإباحة اللي اختاره الشيخ ابن عثيمين نفسه رحمة الله عليه. واضح بالقاعدة دي؟ ها؟ مفهومة؟ القاعدة 43، يعني اللي لو استطعت اللي تفهم منها افهم، يعني ما استطعت أن تمسك به أمسك به لأنها مهمة في غاية الأهمية، يعني مش شرط أنك تفهم كل حاجة أو تعرف القاعدة بمجملها كذا كل مرة أو بها جميعا، لا مش شرط، ممكن مثلا إن استطعت أن تمسك بأي زمام منها كان خير، واضح؟ إن حزتها جميعا فهو الخير كله، فهم؟ إيه؟ قال إيه؟ هل هناك أحد من العلماء قال بغير ذلك الشيخ ابن عثيمين؟ يعني وافق الشيخ ابن عثيمين أم خالف؟ هب أنه لا يوجد. سؤال، هل يستلزم، دي مسألة أثرها العلماء الأصول برضو، هل يستلزم إذا قال إمام ما بقولة قائمة عليها الدليل هل يستلزم أن يكون معه أحد؟ لو سلمنا على هذا الكلام، هل من قال مع الشيخ ابن عثيمين بهذا المقال؟ طيب إذا قلنا مع الشيخ ابن عثيمين اثنين، هل هذا لما زاد اثنين يجنب الحق يغلب جانب الحق؟ لو مع الشيخ ابن عثيمين 100 يغلب جانب الحق؟ لا. لو الشيخ ابن عثيمين وحده ومعه الأدلة يبقى لا يصح السؤال.